الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، يا الله. إني يا طه دخيل، إني يا طه عليل، إني يا طه دخيل، إني يا طه عليل، وأنا باعي قليل، وأنا باعي قليل، وأنا باعي قليل، إني يا طه دخيل، إني يا طه عسى يا طه ابن الغرى تذهب عن القلب الحسرى، عسى يا طه ابن الغرى تذهب عن القلب الحسرى، وأنا لروح للحجرة، وأنا لروح للحجرة، وأقول يا طه والجمل جاء يجري دمعه على الخد يجري، والجمل جاء يجري دمعه على الخد يجري، يشتكي لطه البدري، يشتكي لطه البدري، يشتكي لطه البدري، حمله بالتعب ثقيل، إني يا طه